الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا هو المجلس 47 الليلة السبت 21 من شهر ذي القعدة من عام 36 و400 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، من شرح شيخنا على كتاب الشمائل المحمدية الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال: حدثنا روح بن عبادة قال: حدثنا زكريا بن أبي قال: حدثنا زكريا بن إسحاق قال: حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، وتوفي وهو 63. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ترجم الإمام الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل بقوله: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما ورد في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في عمره الذي عاشه في هذه الحياة عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر بعض الأحاديث تحت هذه الترجمة، ابتدأ بحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه. مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث على رأس 40، وبقي في مكة 13 سنة يوحى إليه، أي أنه نبي ورسول. ثم هاجر إلى المدينة وبقي فيها 10 سنين، وتوفي وهو 63 سنة عليه الصلاة والسلام. فهذا هو عمر النبي صلى الله عليه وسلم، عاش 40 سنة قبل البعثة، و23 سنة بعد البعثة، منها 13 سنة في مكة، و10 سنوات في المدينة. قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه. هنا ذكر مدة مكثه في مكة وهو نبي ورسول يوحى إليه، وأما من حيث عمره فبقي في مكة 53 سنة، منها 40 سنة قبل البعثة، و13 سنة بعد البعثة، وهاجر وعمره 53 سنة، وبقي في المدينة 10 سنوات، ثم توفي وهو 63 عليه الصلاة والسلام. هذا عمر النبي صلى الله عليه وسلم. ويلاحظ أن مدة البعثة هي 23 سنة. هذا الدين وهذا الوحي وهذا التشريع العظيم بلغه النبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة، وهذه السنين في عمر العلماء هي ليست بشيء، بل لربما قضاها بعض طلاب العلم في طلب العلم، وليته يحصل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم في 23 سنة بلغ هذا الدين، وما من عالم إلا وينهل من هذه السنة ومن هذا العلم. والعلماء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يعمرون ولربما بلغ الرجل 100 سنة أو يزيد أو ينقص وهو يطلب العلم، ثم يعترف العلماء بإجماع منهم على أنه ما ادعى أحد أنه حصل السنة كلها، فلا يبقى شيء من العلم إلا وعرفه، فإنهم يعترفون بأنه قد يظهر لهم شيء ويخفى عليهم شيء، بل تخفى عليهم أشياء. وهذا دليل على البركة العظيمة التي جعلها الله عز وجل في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث بلغ هذا الدين في هذه المدة الوجيزة بالنسبة لأعمار الناس. وأما بالنسبة لعمر النبي صلى الله عليه وسلم فهي سنين مباركة بلغ فيها الدين وجاهد في سبيل الله وأقام دولة الإسلام في هذه المدينة وأرسى معالم العدل والإنصاف. دينه لم يشغله أن يكون زوجا حانيا خلوقا في بيته وأبا رحيما بأبنائه وصاحبا وفيا مع أصدقائه، بل مداعبا للأطفال في الطرقات يسلم عليهم ويمازحهم، يزور المرضى ويشهد الجنائز ويستجيب لمن دعاه عليه الصلاة والسلام. فعمره عليه الصلاة والسلام كله بركة جعل الله فيه الخير والبركة، ولهذا سيرته عطرة وهديه دين يتبع عليه الصلاة والسلام. وهذه السنين التي قضاها بعد البعثة أكثر من نصفها بقيها في مكة وهو يرسي معالم التوحيد ويرسخ أصول الدين والعقيدة، ثم بعد الهجرة إلى المدينة فرضت العبادات، ولم يفرض في مكة إلا الصلاة قبل الهجرة 3 سنوات، وبقية العبادات فرضت في المدينة. وهذا دليل على أهمية التوحيد، استغرق تقريره أكثر من نصف البعثة، ومدة الهجرة إلى المدينة هي وقت للتشريع ولتثبيت أصول العبادة ومعالم هذا الدين حتى بلغ الدين كله وشهدت له الأمة عليه الصلاة والسلام في أكبر مجمع لها في يوم الحج الأكبر، أنه صلى الله عليه وسلم قد بلغ ونصح، ثم رفع إصبعه الشريفة إلى السماء يشير إلى ربه في العلو، ثم ينكت بها إلى الأرض يشير إليهم يقول اللهم فاشهد، يعني على ما شهدوا به في هذه الحياة أنه بلغ الدين ونصح للأمة وأدى الرسالة خير ما أدها نبي ورسول، وصبر على هذه الأمة صبرا عظيما. بعض الأنبياء دعا على أمته، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم اختبأ دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة، صبر على أذاهم وعلى إخراجهم له من بلده وعلى إجماعهم وحرصهم على قتله وعلى أذيته في نفسه وفي عرضه وفي ماله حتى بعد الهجرة. قصة الإفك قصة عظيمة مؤثرة، ومع هذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على أذى المنافقين وعلى أيضا من تأثر بهم من المؤمنين، وكان يحرص عليهم في دعوتهم وفي الدعاء لهم، حتى إنه كان يدعو للمنافقين الذين كانوا يتربصون به وبأصحاب الدوائر ويؤذونه، يحرص على هدايتهم وأن يغفر الله لهم، إلى أن نهي عن ذلك. فهو رحمة لهذه الأمة عليه الصلاة والسلام، ورسالته رحمة، وما أحوج المسلمين أن يتأسوا بنبيهم صلى الله عليه وسلم في تبليغه للرسالة، وفي صبره على أذى المدعوين، وفي جهاده في سبيل الله جهادا عظيما لا يخشى فيه لومة لائم، ما يعبأ بقريب ولا بعيد. حارب قومه وهم بنو عمومته، حارب قريشا بالأنصار وبمن معه من المهاجرين إقامة لدين الله عز وجل. وكان عليه الصلاة والسلام يرفق بمن أسر من المهاجرين، ولربما من عليهم من غير شيء ومن غير عوض، يأتي الرجل يريد أن يقتله فما أن يرى وجهه عليه الصلاة والسلام حتى يؤمن لما يرى من خلقه ومن عفوه ومن كريم أخلاقه عليه الصلاة والسلام. تفضل. المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن عامر بن سعد عن جرير عن معاوية رضي الله عنه أنه سمعه يخطب قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما وأنا ابن 63. ثم ذكر هذا الحديث من حديث معاوية رضي الله عنه أنه خطب في الناس وقال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63. هذا الشاهد من الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63. قال: وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما، أي مات في هذا السن. قال: وأنا ابن 63 سنة. كأنه رضي الله عنه استنبط من موت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه وهما خليفتاه بعده عليه الصلاة والسلام ومعاوية تولى الخلافة، فكأنه قدر أنه يموت في هذا العمر، ولكنه تأخر وعمر بعد ذلك إلى أن بلغ 80 أو ما يقرب من 80 من عمره رضي الله عنه. والشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة، وهذا مؤكد لما جاء في الحديث السابق، وهو الذي دلت عليه الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره 63 سنة عليه الصلاة والسلام. المصنف رحمه الله: حدثنا حسين بن مهدي البصري قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مات وهو ابن 63 سنة. ثم ذكر أيضا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو ابن 63 سنة، وهذا مؤكد لما تقدم في الأحاديث السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في هذا السن. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا إسماعيل بن علية عن خالد الحذاء قال أنبأنا عمار مولى بني هاشم قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65. قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن أبان قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن الحسن عن دغفل بن حنظلة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبض وهو ابن 65. قال أبو عيسى رحمه الله ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا. ثم ذكر بعض هذه الأحاديث أيضا في عمر النبي صلى الله عليه وسلم، منها الحديث الأول من حديث ابن عباس قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 65، وهذا الحديث في صحيح مسلم حديث ابن عباس رضي الله عنهما، ولكن العلماء حكموا على هذه اللفظة وهو ابن 65 بالشذوذ لمخالفتها للأحاديث الصحيحة والمشهور من أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة. وأما الحديث الثاني من حديث دغفل بن حنظلة فهو حديث ضعيف، قال أبو عيسى ودغفل لا نعرف له سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، يعني أنه رجل من الكبار لكن لا يعرف له سماع، فضعف هذا الحديث. والصحيح من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة من حديث ابن عباس وغيره كما تقدم. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن ولا بالقصير ولا بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط، بعثه الله تعالى على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله عز وجل على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك نحوه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث مالك من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وقد تقدم معنا في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في صفة خلقته عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أنه سمعه يقول، أي ربيعة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل البائن أي ليس بالمفرط في الطول، وإنما كان متوسطا بين الرجال، قد جاء في الحديث في وصفه بأنه ربعة، والربعة هو المتوسط القامة، ليس بالطويل المفرط وليس بالقصير المتردد. قال ليس بالطويل البائن يعني المبالغ في طوله، ولا بالقصير، وإنما هو متوسط في قامته وفي طوله عليه الصلاة والسلام، ولا بالأبيض الأمهق، والأمهق هو شديد البياض، وإنما كان متوسطا في ذلك، ولا بالآدم، والآدم هو الأسمر، فليس بالأبيض الأمهق شديد البياض ولا بالآدم أي شديد السمرة، وإنما هو متوسط تعلوه حمرة في وجهه عليه الصلاة والسلام، من نظر إليه أعجبه وقد وصفه الصحابة رضي الله عنهم بأنهم ينظرون إلى القمر وينظرون إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أجمل في أعينهم من القمر عليه الصلاة والسلام، شرفه الله بأحسن خلقة وبأن اصطفاه من أشرف نسب واصطفاه للرسالة والنبوة. قال: ولا بالجعد القطط ولا بالصبط. والجعد القطط هو الذي التف شعره وتجعد وتكسر، ولا بالصبط هو الذي انطلق شعره وإنما كان متوسطا في شعره، وهذا الشعر ممدوح عند العرب، فكان بعض من كان شعره صبطا يعقد شعره يطلبون هذه الصفة، وكان من تجعد منهم شعره حرص على تسريحه ليكون متوسطا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلقه الله على هذه الخلقة الحسنة، كما قال حسان: خلقت وأجمل منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. فهذا البيت هو من أصدق الأبيات في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله شرفه بحسن الخلقة وبحسن الهيئة والمظهر وبحسن القامة، وقبضه في أفضل ما يكون من السن، فلم يعمر النبي صلى الله عليه وسلم فيهرم، وكان يستعيذ بالله من الهرم، ولم يقبض قبل ذلك، وإنما قبض في هذه السن المتوسطة. كان عليه الصلاة والسلام يصوم ويقوم ويعبد الله إلى أن لقي الله، بخلاف من يتعرض لهرم فلربما بقي السنين وهو لا يصل إلى المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينقطع عن إمامة الصحابة في المسجد قبل وفاته إلا بأيام، فآخر من قطع عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة في يوم الجمعة، فصلى بهم أبو بكر إلى يوم الاثنين، الجمعة والسبت والأحد والاثنين، هذه الأيام التي لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة، ثم لقي الله. فهذا دليل أن متعه الله بالجهاد والقيام والصيام، وحج قبل وفاته ولم يحج، لم يدرك الحج الذي بعده، وهذا دليل ما اصطفاه الله عز وجل به من هذه المقامات العظيمة. قال: بعثه الله على رأس 40 سنة. قال العلماء: وهذا يعني مبلغ القوة في العقل والبدن من الرجال، فإن الشاب قبل هذا السن قوي في بدنه لم ينضج في عقله، وبعد هذا السن يضعف في بدنه وإن كان يزيد في عقله، فهذا السن هو مجتمع قوة العقل وقوة البدن وما بعده من السنين، يعني من 40 إلى 50 قوة. والنبي صلى الله عليه وسلم عمر هذه السنين من 40 إلى 50 ومن 50 إلى 60، ثم 3 سنوات 23 سنة وهو بقواه البدنية عليه الصلاة والسلام. فبعثته على رأس 40 هو في حال اكتمال قوة البدن والعقل. وقد جاء في بعض الأخبار أنه ما بعث نبي إلا على رأس الأربعين، لأنه هذا السن هو سن النضج والخبرة والتجارب، وهو اكتمال قوة البدن. قال: فأقام بمكة 10 سنين. صحيح أن الإقامة بمكة 13 سنة، ووجه هذا الحديث بأن الراوي حذف الكسر. قال: وبالمدينة 10 سنين. إقامة بالمدينة 10 سنين، وأما بمكة 13 سنة، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، والصحيح على رأس 63 سنة كما تقدم في الروايات. قال: وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. وهذا الدليل ما تقدم أنه قبض وهو في قوته، ليس في رأسه وفي لحيته 20 شعرة بيضاء عليه الصلاة والسلام. وهذا الشيب الذي نشأ عليه لم يكن لضعف بدن ولا لطلب دنيا ولا لأسف عليها، وإنما كما قال: شيبتني هود وأخواتها، يعني السور وما أنزل الله عليه من القرآن الذي فيه ذكر الآخرة، بخلاف الناس اليوم يشيبون للدنيا ولما أصابهم من الحزن والألم فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كل ما أصابه فهو لله عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث هو آخر الحديث التي ختم بها مصنف رحمه الله هذا الباب في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر عمره الذي عاشه وزمن مكثه في مكة من خلال هذه الروايات، وفترة بقائه في المدينة، ثم جاء في هذا الحديث وصف ما كان شابه من الشيب عند موته عليه الصلاة والسلام، وأن الشيب الذي في رأسه ولحيته لم يتجاوز 20 شعرة بيضاء. وبهذا يكون قد اكتمل يعني في سرد المصنف لهذه الأحاديث المقصود من معرفة سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المصنف رحمه الله: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث وقتيبة بن سعيد وغير واحد، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف، والناس خلف أبي بكر رضي الله عنه، فأشار إلى الناس أن اثبتوا، وأبو بكر رضي الله عنه يأمهم وألقى السجف، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر ذلك اليوم. ثم ترجم المصنف رحمه الله بقوله: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء في هذا الباب من قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتقاله إلى الرفيق الأعلى. وذكر جملة منها من الأحاديث، منها حديث أنس بن مالك قال: آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كشف الستارة يوم الاثنين، وهو اليوم الذي توفي فيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت إلى وجهه كأنه ورقة مصحف. وفي هذا إشارة إلى ما كان عليه من الجمال والضياء، وكأن وجهه ورقة مصحف عليه الصلاة والسلام. وخروج النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة ذلك اليوم لما وجد من نفسه من نشاط وخفف في البدن، فخرج ينظر إلى أصحابه وهم يصلون خلف أبي بكر، فقرت عينه بذلك وتبسم عندما رآهم ورجع. وصفه أنس قال كأنه ورقة مصحف، أي من جماله وما فيه من الضياء. وفي العادة أن ورق المصحف يكون من اللون الأصفر الناصع الذي يكتب فيه وينتقى له من أجود الورق. قال والناس خلف أبي بكر، فأشار إلى الناس أن اثبتوا. لما شعر أبو بكر والصحابة بخروجه كأن أبا بكر الصديق أراد أن يتأخر، فأشار إليهم أن اثبتوا أي في أماكنكم، فبقوا، بقي الإمام والصحابة خلفه يصلون. قال وأبو بكر يأمهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأم الناس، فبقي 4 أيام يأم الناس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من قبل أبي بكر رضي الله عنه بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما استخلفه الصحابة قالوا نرضاه لدنيانا كما رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا، كما رضيه لديننا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يأم الناس. والإمامة على قسمين، إمامة في الصلاة وإمامة عظمى وهي قيادة الناس. قال وألقى السجف، والسجف هي الستارة التي كشفها النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه أرخاها مرة ثانية. قال وتوفي من آخر ذلك اليوم. وهذه اللفظة وجهت بأنه خبره ظهر الناس في آخر اليوم، والصحيح أنه توفي في ضحى يوم الاثنين لما اشتد الضحى، ولكن ظهر أمر وفاته بعد أن استدعي أبو بكر وكان بالعالية، وكان عمر جرد سيفه وقال من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات قد ضربته بسيفي هذا، إلى أن أتى أبو بكر وقبله بين عينيه وخرج للناس وأعلن لهم وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه اللفظة توفي من آخر ذلك اليوم خرجها العلماء على أنها بمعنى أنه ظهر للناس وعرف الناس وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا سليم بن أخضر عن ابن عون عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، أو قالت إلى حجري، فدعا بطست ليبول فيه ثم بال فمات صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، وهذا من فضل عائشة رضي الله عنها، وكانت تقول مات النبي صلى الله عليه وسلم في دولتي، يعني في ليلتي، مات بين سحري ونحري، ومس ريقه ريقي عليه الصلاة والسلام، ورضي الله عنها. قالت كنت مسندة النبي صلى الله عليه وسلم إلى صدري، وهذا دليل على فضلها، فإن الله قبض نبيه صلى الله عليه وسلم في يومها وفي دولتها وفي بيتها، ولهذا فهي أفضل نساء هذه الأمة رضي الله عنها على قول، وعلى قول أن أفضل نساء الأمة خديجة، وعلى القول الثالث أن أفضل نساء الأمة فاطمة رضي الله عنهن جميعا، وبإجماع العلماء أن هؤلاء النساء الثلاث هن أفضل نساء الأمة، وإنما الخلاف في المفاضلة بينهن اثنتان من أمهات المؤمنين خديجة وعائشة، وفاطمة هي ابنة النبي صلى الله عليه وسلم. ووجه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله خلاف بين العلماء في المفاضلة بين هؤلاء النساء الثلاث، قال كان لخديجة من النصرة وله منها من الولد ما ليس لغيرها، وكان لعائشة رضي الله عنها من رواية الأحاديث والعلم ما ليس لغيرها، فهي أكثر امرأة روت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الفقيهة التي روت عن النبي صلى الله عليه وسلم الكثير من هديه في بيته. وفاطمة رضي الله عنها لها من شرف النسب ما ليس لغيرها، فعائشة رضي الله عنها قيل إنها أفضل نساء الأمة، وهذه الأحاديث مما يستدل به من يقول بتفضيلها على غيرها. قالت رضي الله عنها أو قالت في حجري صدري أو في حجري، وفي الرواية الأخرى مات بين سحري ونحري، هذه كلها في معنى واحد. قالت فدعا بطست، طست هو الإناء الذي يعني يتخذ عندما يعجز الإنسان عن القيام يعني ليبول فيه، قالت فدعا بطست ليبول فيه، وهذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم وتنزهه من البول حتى في آخر لحظات حياته، وذلك لعدم قدرته على القيام لقضاء حاجته. قالت ثم بال فمات عليه الصلاة والسلام. نعم. المصنف رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن الهاد عن موسى بن سرجس عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم عني على منكرات، أو قال على سكرات الموت. ثم ذكر حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت. هذه عائشة رضي الله عنها تصف لنا موت النبي صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء، قدح الإناء فيه ماء، وهو يدخل يده في القدح، يدخل يده في القدح ليأخذ شيئا من الماء، ثم يمسح وجهه بالماء، ثم يمسح وجهه بالماء عليه الصلاة والسلام. قالت ثم يقول اللهم أعني على منكراتي، أو قال على سكرات الموت. وهذا فيه ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من الآلام عند الموت، ولهذا يأتي في حديث عائشة رضي الله عنها أنها تقول ما أغبط الناس أن يخفف عنهم عند الموت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لو كان التخفيف من آلام الموت فضيلة لكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكونه يأخذ الماء ويمسح به وجهه دليل على ما نزل به عليه الصلاة والسلام، ولكن ما نقلت كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها توجع أو ألم. ولهذا قال بعض العلماء أن التوجع والأنين أنه يؤاخذ به لأنه ما عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم قال لا يؤاخذ إلا بالكلام. والصحيح أن بعض الناس لا يشعر بنفسه ولا يدري ما يصدر منه عندما يغشى عليه فلا يؤاخذ به، لكن شرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه لم تعرض له هذه الحال، وإنما كان يدعو بهذا الدعاء يقول اللهم أعني على منكرات الموت أو على سكرات الموت. ولفظ سكرات الموت أشهر، وسكرات الموت هي شدة النزع، وهو ما ينزل بالميت عند قبض روحه، وهذا دليل على مشروعية سؤال الله الإعانة على سكرات الموت، لأنها آخر ساعة مفارقة هذه الدنيا وخروج الروح من البدن، وهي ساعة عظيمة فلا يثبت فيها ولا يوفق للصبر إلا من وفقه الله عز وجل. وهذه الساعة هي ساعة حصاد وليست ساعة عمل، وإنما الاستعداد لها اليوم في حال الصحة والقوة، الاستعداد لها بالعمل الصالح وبالتهيئ لذلك اليوم بأن يكون المسلم على تهيئ لتلك الساعة. ومن عاش على الإيمان والإسلام مات عليه بإذن الله بتوفيق من الله، لأن الله يثبت المؤمنين عند الموت وتخرج أرواحهم وهم في أحسن ما يكون عليه من قوة الإيمان والصبر والعزيمة الصادقة والصبر على سكرات الموت. نعم. والمصنف رحمه الله حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا مبشر بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن العلاء عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عائشة رضي الله عنها قالت لأغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لا أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنها لا تغبط أحدا يهون عليه عند الموت، لأن هذا الأمر لو كان فضيلة لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بها، ولكن هذه المسألة فيها تفصيل، فإن تهوين الموت وتخفيف سكرات الموت يتفاوت الناس فيها، فقد يهون على الرجل الصالح ويموت وهو نائم، ويموت في لحظة دون شدة نزع ولا آلام، وقد يحصل لبعض الصالحين ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل حكيم عليم يعلم من عباده مدى صبرهم وقوتهم، وإذا أراد الله عز وجل بعبده خيرا رزقه الصبر على البلاء، والناس يبتلون على قدر إيمانهم، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم هو أكمل هذه الأمة إيمانا ولا يزال البلاء به حتى لقي الله، وهذا دليل على أن الله قد يخفف عن بعض الصالحين عند الموت رحمة بهم، ولا يدل هذا على انحراف أو على مذمة، لكن الله عز وجل حكيم عليم. والعبرة بما يموت عليه الرجل من العمل الصالح ومن لقاء الله عز وجل على التوحيد، فإن لقي الله على الإسلام والإيمان فهذا هو دليل التوفيق ودليل السعادة، أن يلقى المؤمن ربه تبارك وتعالى وهو على الإسلام وعلى التوحيد. وأما شدة الموت وعدم ذلك فإن الناس يتفاوتون في ذلك، والله عز وجل حكيم عليم. نعم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا أبو معاوية عن عبد الرحمن بن أبي بكر وهو ابن المليكي عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اختلفوا في دفنه، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ادفنوه في موضع فراشه. ثم ذكر هذا الحديث من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اختلفوا في دفنه، أي في أي مكان يدفن، فقال أبو بكر رضي الله عنه: سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ما نسيته، قال: ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، ثم قال: ادفنوه في موضع فراشه. فهذا الحديث رواه أبو بكر في دفن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فقه أبي بكر ومن توفيق الله له. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: ما اختلف الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم في شيء إلا كان الحق مع أبي بكر، اختلفوا في موته حتى جرد عمر رضي الله عنه السيف وهو من هو، وقال: من زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ضربته بسيفي، وهو عمر. فلما جاء أبو بكر والناس ينتظرون قوله دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: أمات النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقطع بذلك النزاع وأيقن عمر أنه الحق. ثم اختلفوا في دفنه فروى هذا الحديث، وكان الرجوع إلى قوله وإلى روايته. واختلفوا في الخلافة في من تكون، فروى أبو بكر الحديث الأئمة من قريش، وقال للأنصار: نحن الأمراء وأنتم الوزراء، ورجع الناس إلى قوله. واختلفوا في تسيير جيش أسامة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد مات النبي صلى الله عليه وسلم وجيش أسامة في أطراف المدينة، ثم توقفوا حتى استخلف أبو بكر رضي الله عنه فأمر بتسيير جيش أسامة، وكان الحق في ذلك معه، وكان أسامة قد بلغ الجرف، المكان المعروف بالمدينة. واختلفوا في قتال المرتدين، وكان الحق في ذلك مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فهذه مناقب عظيمة تدل على فضله في العلم والحكمة، وما يسر الله له من اجتماع الأمة على قوله في هذه الأمور العظيمة. هذه لو لم يهيئ الله لها الصديق لربما كانت فتنة في الأمة، لأن مسائل عظيمة. ولهذا لما حصل النزاع بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، هل يقتل قتلة عثمان أم يؤجل